وأنا أقول لكل فتاة مسلمة تخاف الله. الحجاب حصل حوله كلام كثير، في نقاب ولا ما في نقاب، تلبس عباية ولا سكيرت بلوزة، ده كله خلوكم النقاب، خلو أي حاجة خليها. أنت لما ما تطلع من البيت وتقفي قدام المراية أسأل نفسك سؤال، هل أنا بهذه الهيئة سأعجب الشباب أو لا أعجبهم؟ إذا كنت بهذه الهيئة ستعجبيهم أنت متبرجة ولو كنت لابسة نقاب. أكرر كلام ثاني، المعيار الصحيح لما تجي تطلع من البيت، ما عشان ما نتكلم كلام عام، محجبة ولا ما محجبة؟ في ناس الحجاب ده تربط شعرة بس، كان ربط الشعرة ثاني ما عنده أي مشكلة، لا ده مش حجاب. أنت أجيفي قدام المراية قولي أنا كان مركت كده، أي شاب بلاقيه بخليه عايل لي ولا بخليه عايل لي؟ وكان عايل لي حيعجب بي ويفتتن بي ولا ما حيفتتن بي؟ إذا كان كذلك أنت متبرجة ولو كنت لابسة عباية ونقاب. معناها أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرجن من بيوتهن تخلات، الغرض من الحجاب ألا فتنة، فإذا كان الحجاب يؤدي إلى الفتنة فأي حجاب هذا؟ الغرض من الحجاب منع الفتنة. أسكين تلقى الوحدة تطلع من البيت تلبس لبس هي ذاتها تكون يعني معجبة تتكيف، يعني شكلها ده يخلي الشاب المادة دي عيني عين، هذه والله متبرجة، والله متبرجة. وفي وحدات تتبرج تبرج، يعني أنا قبل شهور كنت ماشي في الشارع لكن مع ذو سائق عربية في بيت عرس في الشارع، البنات بيطلعن بيمشن بيت العرس نحن ما عارفين، لكن في زحمة وصيوان، ففي اثنين قطعن قدامنا ماسات الحفلة، أقول شنو لابسات؟ شنو هي ما لابسات؟ لابسات ما لابسات يعني كاسيات عاريات، لابسات لبس الخواجيات كان جن، يقول أنا استغفر الله ويقوم من جاريات يومين، يعني لبس ذاته الخواجيات ذاته يقول لهم ما قدر ده، نحن ذاتنا ما قادنا حفا قدر ده يا أخي، ده لبس شنو ده يا أخي؟ ما معقول أصلا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال، أظن وأعتقد أن هذه ممكن تكون حتى لو رابطة شعر الوكيد ذاك أنها غير متبرجة. فبالتالي الاهتمامات لما تنصب نحو الجسد، نحو الجسد دون أن يكون هنالك فكر، هذا تدمير للآدمية وسحق للإنسانية، إنسانية الإنسان. يا أخي الإنسان ما جسد بس يا أخي، الجسد ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معظم الناس ما شاء الله هكذا، ما في فروقات كثيرة بينهم، لكن يأتي الفكر وتأتي الروح وتأتي الاهتمامات ويأتي السمو بالغرائز وهكذا. لما تجي في اهتمامات الفتيات تلقى المكياج، المكياج الواحد يتمكيك. طيب أنا داير أسأل سؤال، سؤال في الصميم، يا أيتها المتمكجة شكلك بالمكياج وبغير المكياج يختلف؟ لو قلت لي ما بيختلف أقول إذا ما كنت مكياجي ما واحد، وكان بيختلف أيهما أبلغ أثرا وأسرع نفاذا إلى قلوب الشباب الناظرين إليك؟ المكياج. طيب معنا أنت قاعد تفتنون يعني؟ يعني بتتمكيج من يومك تقول عشان الشباب يفتتن بي؟ ده سؤال. طيب ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا المكياج والحاجات دي إلا لبعولتهن، الجامعة كلها بعولتهن؟ بتاع الأمجاد بعولتهن؟ بتاع الرشة بعولتهن؟ بتاع البقالة بعولتهن؟ الأستاذ في الجامعة بعولتهن؟ ده قالوا لي بعولتهن، ما لي أي ذل، والله أكلمكم بجد. أنا في جامعة من الجامعات عندي درس في المسجد، في ديل الطالبات اللي بيحضروا الدرس، الدرس بعد الظهر بيجي نصلي للظهر، قام واحدة رسالتي رسالة قالت لي نحن نأتي نصلي الظهر وبالتالي نتوضا فيذهب مكياجنا مع الوضوء ونحمل المكياج في الشنط والحقائب، هل يجوز ان نتمكيك داخل المسجد بعد ما ينتهي من الظهر؟ عشان ترجع المسياج تاني مع الموية والحاجات المريحة المسياج تعمل، هل يجوز؟ قلت لا جوا الجامعة يخلي، هل يجوز تجل جامعة متمكدة لتسفل الطلاب؟ الطلاب هل يجوز؟ فبالتالي أقول اهتمامات في غاية السطحية للأسف الشديد.